القرآن، خليك على وضوء، خليك في الثلث الأخير أو بعد صلاة الفجر، خليك في وقت أنت أضرب الوقت اللي أنت بتبقى فيه صافي قلبيا وصافي ذهنيا، في الوقت ده اقرأ القرآن. طب في الأوقات اللي أنا مش مفيش الجو ده معاك برضو اقرأ القرآن، بحيث أن أنت خلي القرآن دايما معاك، سواء معاك قلب أو معاكش قلب. ولكن أنا بتكلم في النموذج الأمثل، الأفضل أن أنت تهيئ جو مناسب وأنت بتقرأ القرآن. رقم ثلاثة، القراءة المتأنية. دايما السؤال المعتاد بتاع كل سنة في مسألة قراءة القرآن، هل نقرأ كتير ولا نقرأ بتدبر وخشوع، ولا نقرأ كتير عشان نحصل ثواب؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزاه الله عنا خيرا لما أجاب أو لما سئل عن هذا قال: أيهما أنفع لقلبك ففعله. لو كان الأفضل أنت تقرأ بسرعة تقرأ بسرعة، الأفضل أنت تقرأ بتأني اقرأ بتأني، ولكن الجمع بين الخيرين أولى. بمعنى ان انت في اوقات محتاج ان انت تقرا بسرعه عشان تمر القران على قلبك ويكون فعلا ازداد الايماني او رصيد الحسنات بتاعك من خلال القران. وفي نفس الوقت العنصر الثاني اللي احنا قايلينه في تهيئه الجو، لا استخدم بقى القراءه بخشوع او تدبر. رقم ثلاثة، التركيز عند القراءه، حاول تركز في المعاني اللي انت بتتلقاها من خلال القران. هل كده عن معاك كشكول؟ مش عايز اقول علمني ربي، يعني ايه المعنى؟ ممكن يكون تقيل في نفوس بعض الناس او ككلمه، ولكن علمني القران. خلي كشكول كده اسمه تعلمت من القران، وابدا كل مره وانت بتقرا كده اكتب النهارده في الورد بتاعك، سواء حتى لو صفحه، ايه اتعلمتها او مفهوم او قيمه او معنى اتغرس في قلبك او ربنا سبحانه وتعالى خلاك تركز معاه في خلال الود بتاعك. ركز في قراءتك، وده هيدخلنا بعد كده في التجاوب مع الآيات. لو لقيت آيات فيها جنة اسأل ربنا سبحانه وتعالى ان انت تكون اهل الجنة، لو لقيت آيات فيها نار استعيذ بالله من النار، لو لقيت فيها امر افعله، ولو لقيت فيها نهي ابعد عنه، وهكذا. وده كان يعني مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدرسه في الصحابة. تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ القرآن او يمر على آية فيها ذكر الجنة كان يتجاوب معها صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها ذكر من النار كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من النار، وهكذا. العنصر اللي بعد كده من وسائل تحقيق تجاوب مع القرآن أو المعيشة مع القرآن أو جعل القرآن مصدر لنا في تصحيح مفاهيم العودة إلى الله عز وجل، إن احنا نردد الآيات اللي بتؤثر على القلب. اوعى تعدي آية ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها سبب إن انت تخشع خشوع لقلبك او تدمع عينك ان انت تعديه. عيدها كل شويه ورددها في الورد بتاعك وغير الورد بتاعك، اكتبها قدامك في سبوره الاعمال او في على المكتب او في اي مكان او على الموبايل، اكتب الايات اللي انت بتتاثر بيها وكل شويه اقراها وافتكرها من حين لاخر. اخر عنصر معانا في مساله القران، اتعلم الايات وتعلم ازاي تعمل بيها. يعني حاول تقرأ وانت بتقرأ القرآن، هات تفسير ميسر او هات معاني الكلمات عشان تفهم انت بتقرأ ايه، بجانب ان انت زي ما قلنا ان انت تعمل بما قرأته، بحيث ان انت بإذن الله تكون من الناس اللي بتتقرب الى الله عز وجل بكلام الله. فكما قيل: لن تستطيع ان تتقرب الى الله عز وجل بشيء احب اليه من التقرب اليه بكلامه صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. فبالتالي محتاجين ان احنا نركز مع القرآن، وانت جايلك الموسم او الوقت اللي الناس كلها بترجع فيه للقرآن، وموسم الطاعات الإيمانية من خلال القرآن هو موسم رمضان، ومن قبله موسم الاستعداد لرمضان. استثمر هذه الأيام حتى تحصل هذه المعاني، ويكون القرآن زاد ليك بالنسبة او في رحلة العودة إلى الله تبارك وتعالى. عندنا العنصر اللي بعد كده واللي حابين إن احنا نتكلم فيه، انتوا معايا الأول يا جماعة؟ معلش اللي معانا كده يكتب تسعة، اللي معانا يكتب تسعة.

علاج عمل النبي صلى الله عليه وسلم وضعه، فقال إذا نظر أحدكم إلى من هو فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. لو لقيت نفسك بتبص كده حد عالي في الدنيا أو أعلى منك في الدنيا أو بسط له في الرزق أو قدر له الغنى، على طول بص على ناس تانية أقل منك بحيث أنه يحفظ التوازن وترضى بهذا الحال ويكون عندك هذا المفهوم، مفهوم الاقتصاد في المعيشة. فقارن نفسك دايما باللي أقل منك في أمور الدنيا، هيخليك دايما راضي عن حالك ومستشعر عظيم فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك. والعكس في الآخرة بقى، لو لقيت حد أعلى منك في الآخرة أو في سباق إلى الله عز وجل لا سبقه. عشان كده الحسن البصري كان يقول إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فاتركها له، وإذا رأيته ينافسك في الدين فنافسه. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وده مثال التنافس الحقيقي، هي دي النظر الحقيقي، ان احنا ننظر لبعض في الآخرة. كان احد السلف بيقول والله ما علمت من احد تعبد الى الله عز وجل بعباده الا تعبدت الى تعبدت الله عز وجل بها وافضل منها. ده التنافس الحقيقي، ده التطلع الحقيقي، التطلع الى الآخرة. محتاجين ان احنا نعيد هذه المفاهيم مرة أخرى حتى نستطيع أن احنا نعود إلى الله عز وجل بقلوب سليمة، نعود إلى الله عز وجل بحسن تعاملنا مع الدنيا. أيضا الوسيلة الخامسة ثوابت اللي في حياتنا، ثوابت فك التعامل مع الدنيا، أن يكون عندنا ثوابت في حياتنا يا جماعة. كل واحد فينا له ارتباطات ومشاغل خاصة متعلقة بحياته كسعيه طلب الرزق أو قضاء حوائج أهله أو حتى قيام بحقوق ناس آخرين عليه. فلو كل واحد ساب نفسه لهذه المشاغل فهيلاقي نفسه مستهلكة، وبقاش عنده أي وقت إن هو يحسن استعداد للآخرة والقدوم على الله عز وجل. لو كان الأمر كده فهنستعد إمتى للآخرة؟ إمتى هنحصل ثواب وحسنات نزيد بيها من رصيد الحسنات ورصيد الإيمان في رحلة العودة إلى الله عز وجل؟ الحل المناسب، الحل المناسب دائما وأبدا في هذه المعادلة معادلة السعي على الرزق وقضاء حوائج الأهل والأمور الضرورية اللي لا غنى عنها في هذه الحياة الدنيا، إن احنا نحسن تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، إن يكون في ثوابت دايمة لينا في حياتنا حتى لو بتشكل الحد الأدنى الذي ينبغي إن احنا نلتزم به ولا نفرط فيه أبدا مهما كانت مشغلنا أو انشغالاتنا. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، الثوابت دي منها رقم واحد الصلاة على وقتها بالمسجد. طبعا الثوابت دي يا جماعة احنا ممكن اي حد فينا يضيف عليها ثوابت اخرى تتناسب مع ظروفه وامكانياته ووضعه الوقتي، ولكن دي اصول عامة، دي الحد الادنى. يبقى رقم واحد الصلاة على وقتها، نحن نحافظ على اداء الصلوات الخمس في اول وقتها بالمسجد مع الجماعة الاولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من احسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن واتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيخص المرأة أو بيدل المرأة إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فعلى النساء إن شاء الله والصلاة أو البنات إن هم يخصصوا مكان في البيت بتتخذوا مسجد ليها، وان هي تذكر الى في اداء الصلوات في اول وقتها. فاحب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. رقم 2 من الاصول او الثوابت تلاوه القران اليوميه. طبعا هتكلمنا في قضيه اهميه التعامل مع القران، وان ازاي القران يكون مصدر لينا من في فقه التعامل مع الدنيا ومن ثم التزود الى الاخره. محتاجين ان احنا نثبت ورد قراني يومي ولو بسيط،

بتعمل عندك اي مشوار، عندك اي مكان انت قاعد فاضي، ابدا شغل لسانك بذكر الله مع التقيد بالاذكار الثابته اللي هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضحها لنا وثبتها لنا، وهي كتير. انت اصلا لو حافظنا ضبط على الاذكار زي مثلا فصل المسلم، لو بدانا نقرا الاذكار اللي فيه ساعه، سواء اذكار الصباح او اذكار المساء او اذكار الدخول والخروج من المسجد، اذكار اي اذكار الدخول الخلاء الخروج من الخلاء، اذكار الوضوء، هتلاقي نفسك عايش مع الذكر، بجانب طبعا الاذكار المطلقه. الله اعلم. ليس كل الصحابه الصحة نوم في نفس البيت. طبعا ودي من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ان لكل عبد العباده او الطاعه او الباب المفتوح ليه اللي بيكون عكس العبد التاني. في واحد المدخل بتاعه ربنا سبحانه وتعالى الانفاق، واحد اخر الدعم، واحد ثالث عمل الخير، واحد رابع طلب العلم، واحد خامس حسن الخلق، واحد سادس الصلاه، واحد سابع البر، واحد ثامن الطريق الى الله عز وجل يسع جميع الخلق، واحد عاشر الافتقار الى الله، واحد مدخله ربنا اللي هيغفر بيه الذنوب والمعاصي. محدش يستغرب يا جماعه، في واحد ممكن يكون مبتلى بذنوب ومعاصي ولكن في نفس الوقت بيبتلى بكسر قلب وافتقار وبذل وبتوبه بيصل بيها المقامات اعلى من مقامات ناس كتير ممكن تكون بتجتهد في الطاعه. فلكل واحد في رحله السير الى الله عز وجل مدخل وباب يصل به الى الله عز وجل. صح اني لا ارام كثير، لا اني مش اجتماعيه وصحبه نفسي مش شيطان نفسي وهو افضل من الاخر. في نقطتين، نقطه الصحبه الصالحه، انا مش فاهم السؤال لاني مش واضح. الصحبه مش عارف ايه كده، كل الصحبه الصالحه اني لا اراهم كثيرا زائد اني مش اجتماعيه، دي مش فاهم السؤال قوي. لكن النقطه الثانيه بقارن نفسي بما هو افضل مني من الحاله الايمانيه، النقطه دي احنا لما ذكرناها ذكرنا معاها ضابط اخر، ان انت احيانا بتشوف اللي اعلى منك في الدنيا، انت ليه منشغل قلبيا ونفسيا بهذا؟ طب لو انت عندك النقطه دي، لا انشغل باللي هو اعلى منك ايمانيا وانشغل بما هو اقل منك دنيويا عشان يبقى فيه موازنه. لكن طبعا اللي عنده نقطة الإحباط ونقطة الأمور السلبية الإيمانية اللي ممكن تجيب، لو هو قارن نفسه أو لو هو بص، أنت مش بتقارن نفسك مقارنة ولكن تحفيز لنفسك أن أنت تكثر من الأعمال الصالحة، تكثر من وسائل القرب من الله عز وجل، مش مسألة إحباط. ولكن لو احنا عندنا الهيئة دي أو النفسية دي، لا طبعا مع وجود الثوابت ما تقارنش نفسك بحد، مع وجود ثوابتك وأصولك في رحلة السير إلى الله عز وجل. ولكن في الأول في الآخر انت محتاج ان انت بقى الشخص اللي هو عنده احباط، لو قارن نفسه بناس ثانيه اعلى منه في ايمانيا، يحاول ان هو يزداد او يزود همته بنفسه، يقرا دائما وابدا عن مساله علو الهمه، او حتى بلاش يقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الجنه والفردوس الاعلى ومقامات السائرين الى الله عز وجل، بحيث ان المقامات دي تكون عامله في نفسه فنفسه تتفوق لهذا فيكسب العمل الصالح بما يتناسب مع امكانياته. اظن كده النقطه واضحه. نقطه الصحبه الصالحه، انا مش فاهم المراد من السؤال ايه، فلو يا ريت اختنا اخت مريم امك الودود تعيد السؤال تاني. قال الله بالقران ولكن الصلاه اللي كنت اشعر بها تقيله رغم انها اصل بملائكه. احنا عندنا مفهوم خاطئ في تعاملاتنا كتير، يعني من الناس الا من رحم ربي احيانا بيتعامل مع العبادات او بيتعامل مع الامور اللي زي دي بمفاهيم خاطئه او بمفاهيم غير الاولى، خلاف الاولى في التعامل معها. ايه؟ لان احنا المفروض اي عباده بتقربنا الى الله عز وجل عايزين نرى العباده من خلال تعاملاتنا مع ربنا عز وجل. عليكم السلام وبركاته. ايوه ان شاء الله الدرس مباشر. بمعنى حضرتك كده تخيلي ان انت بتصلي كان الله عز وجل يراك. انت تخيل كده حضرتك تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. عايزين نشيل كلمه ان تعبد الله ونحط مكانها العباده اللي فيها مشكله. مثلا الصلاه ان تصلي لله كانه يراك. تخيلي كده ان انت لوحدك في الدنيا وبتصلي الظهر او بتصلي ركعتين نافله لله ومحدش معاك في الدنيا دي غير حضرتك بس وربنا سبحانه وتعالى يراك. او كانك بتصلي الله عز وجل كانك ربنا سبحانه وتعالى جاء يوم القيامه الان وانت بتصلي اخر ركعتين ليكي اللي هيتحدد مصيرك بعدهم. لو ربنا تقبلهم هتخش الجنه ولو لم يتقبله تبقى فيها مشكله بالنسبه لك. او كان الله عز وجل بتصلي هاتين الركعتين لله انت شايف ربنا وبتصلي له ركعتين سبحانه وتعالى. طب لو مش قادر اوصل لهذا المفهوم فان لم تكن تراه فانه يراك. لا ربنا يراك ربنا يراك معنى ثاني خالص افق ثاني خالص. فبالتالي نريد ان احنا نتعامل مع العبادات من هذا المنطلق. والمداومه والاستمراريه جزء من الاعلام بجانب الدعاء والاستعانه بالله سبحانه وتعالى. كثير من الدعاء والاستعانه بالله ان يخفف عنك في عباده الصلاه وان يجعل قره عينك في الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا اقرأي عن الصلاه واسمعي عن الصلاه في كتاب اسمه اول مره اصلي للدكتور خالد ابو شادي. كثير كل الناس عليه لجودة الكتاب والمعاني القيمة الإيمانية اللي موجودة فيه. أول مرة أصلي للدكتور خالد أبو شادي بجانب في سلسلة اسمها سلسلة عن الصلاة كيف تخشع في الصلاة لمشارق الروح. بالضبط كذا نصل أسئلة ثانية إن شاء الله. جزاكم الله عنا خيرا. هي نقطة الصحبة أنا مش فاهمة. نقطة الصحبة أنا مش فاهم المطلوب. هل هي عندها مشكلة في صحبة النت ولا عندها مشكلة إن هي لا تجد الصحبة ولا عندها مشكلة إن هي مش شخصية اجتماعية؟ الراد لا ألتقي مع من أحسب صحبة هتجيهم عندك. لو انت مش قادرة تنزلي لهم هتجيهم. اعملي لهم ايماني عندك في البيت. اعملي جلسة ايمانية حتى لو شهرية. اعملي لقاء ايماني. اعملي حتى لو هتيجوا مثلا تفطروا مع بعض في يوم. صوموا وفطروا مع بعض. اعملوا مثلا دخل عندنا شهر رمضان. اعملوا شغل رمضان الخير مثلا او تجميع صدقات او عمل افطار او اي حاجة مع بعض. انت مش قادرة تنزلي لهم هتجيهم عندك. بالضبط. وهكذا اعملوا جروب على الواتس، اعملوا جروب على الفيس، اعملوا جروب على الهنج، اي حاجه بحيث ان انتوا تكونوا مع بعض في اعمال صالحه. والافضل ان انتوا تقابلوا بعض. اعملوا مع بعض مثلا يوم ايماني افطروا مع بعض وبعد كده اقراوا مثلا القران او قولوا اذكار او صلوا مع بعض ركعتين قيام مثلا او حتى كل واحد بيصلي لوحده او حتى تجيبوا حد من الداعيات او كل واحده تذكر اختها بحديث او بموقف ايماني او تحضر كلمه دعويه في 10 دقائق وتقولها وهكذا. طبعا المقارب اسئله ثانيه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. انا اللي بعتذر على الاطاله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وجزاكم الله عنا خيرا.